لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نواصل الحديث من كتاب البيوع، ووقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث العاشر من الباب، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت، بريرة هذه مولاه، يعني ويعني أمة من الإماء، قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. إني كتبت أهلي، يعني جعلت بينها وبين أصحابها ويعني من يملكونها مكاتبة، والمكاتبة هي أن يبذل العبد ثمنه على أقساط، أن يبذل فيها العبد ثمنه على أقساط. فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، يعني تظل تدفع قيمتها لمدة 9 سنوات كل سنة أوقية. قالت: فعينيني، يعني تطلب من السيدة عائشة رضي الله عنها أن تعطيها شيئا لتجمع يعني أقساطها. قالت: فقلت، أي عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. عائشة رضي الله عنها تقول لها: ما رأيك في هذا؟ إن أحب أصحابك أن أعدها لهم، يعني 9 أواق كلها مرة واحدة، ويكون ولاؤك لي، ويكون الولاء لي، والولاء هذا حق لمن له العتق، الولاء هذا كما سيأتي في التفصيل حق لمن أعتق، يكون له حق الولاء، وهذا حق معنوي مادي، ومن أحكامه المادية أنه لو مات هذا العبد المحرر أو الأمة وله مال وليس له وارث، ورثه من أعتقه، صاحب الولاء. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني بتقول لسيدة عائشة: أنا سألت أهلي ورفضوا، قالوا: لا، لو بعناك أيضا الولاء يكون لنا. قالت: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني اشتري الجارية واشترطي لهم الولاء، كلمة لهم بمعنى عليهم، كلمة لهم بمعنى عليهم، يعني واشترطي عليهم الولاء. قال: فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. قالت: ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حديث متفق عليه. قال واللفظ للبخاري. هذا الحديث وإن كان هو له علاقة ب يعني باب العتق ويعني نحو ذلك، وله علاقة أيضا بكتاب الميراث أو باب المواريث، إلا أن إراده هنا أيضا له علاقة بكتاب البيوع، وهو أنه ذكر فيه مسألة من مسائل البيوع وهي الشرط في البيع أو الشروط في البيع، وظاهر الحديث يدل على تحريم كل شرط مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث على مشروعية مكاتبة الرقيق، لأنها طريق إلى تخليصه من الرق، وأن دين الكتابة يكون مؤجلا يحل قسطا قسطا، ويدل أيضا على جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة، وأن الولاء لمن أعتق، وأن حدود الله وأحكامه وأقضيته وشروطه هي المتبعة. فالشاهد منه الأعظم في الحقيقة هو أن الشروط في البيع إذا كانت مخالفة لحكم الله ورسوله فهي الراطبة. كان يشترط مثلا البائع على المشتري شرطا مخالفا لما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط يكون باطلا، يكون باطلا. والفقهاء يختلفون في حكم هذا العقد الذي اشتمل على شرط فاسد، فمنهم من يقول ببطلان العقد لوجود الشرط الفاسد فيه، ومنهم من يقول بإبطال الشرط الفاسد وإمضاء العقد، وإمضاء العقد. وهذا والله أعلم هو الأقرب والأصح، وهو إبطال الشرط الفاسد وإمضاء العقد يعني غير هذا الشرط الفاسد. قال وعند مسلم: فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. فكما سبق وذكرنا واشترطي لهم الولاء يعني واشترطي عليهم الولاء، هذا معناها، يعني اشترطي لهم يعني اشترطي عليهم أن يكون الولاء لك أنت، لأن الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه لو اشترطوا هم أن يكون الولاء لهم فهذا شرط مخالف لأمر الله ورسوله، وعلى هذا فهو باطل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. قال رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم، يقول يعني الحافظ رفعه، أو يقول الحافظ يقول قال البيهقي يعني أن بعض الرواة رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم فوهم، يعني أن هذا وهم منه، إنما هو موقوف على عمر، على ابن عمر رضي الله عنه في نقل يعني الكلام عن عمر رضي الله عنه. ولنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، أم الولد هي الجارية أيضا يطأها سيدها فتنجم منه الولد، وهذا الولد حر لأنه ينسب إلى يعني أبيه، فهذا الولد حر وإن كانت أمه أما. لكن بهذا الحديث، حديث عمر، أن هذه الأمة تعتق أو تصير حرة بموت سيدها، إذا مات السيد حررها ولدها، أي صارت حرة بسبب ولدها، لأن هي أم حر، فلا يصلح أن تكون يعني أمة تباع وتشترى. هذا مذهب يعني عمر وبعض يعني الصحابة، والمسألة فيها خلاف كما هو ظاهر في الحديث التالي. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا، يعني الإماء، يعني أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا. قال: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذا الحديث يعارض الحديث السابق: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد. فظاهر الحديث أن بيع أمهات الأولاد جائز، والحديث السابق أن ظاهره أن بيع أمهات الأولاد ممنوع. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على حسن سياسة أمير المؤمنين عمر، لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له لأنها ملكه، وأن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة، ولكنها تعتق بموت السيد. يعني هذا قول لطائفة من أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: الأمر استقر عند الخلف على المنع. لماذا؟ لأن الحديث الآخر ظاهره يدل على جواز بيع أمهات الأولاد، لكن الحافظ بيعلق في الفتح بيقول: الأمر استقر عند الخلف على المنع. يعني كأنه يشير إلى أنه بين السلف حصل خلاف في المسألة، جواز بيع أمهات الأولاد أو عدم الجواز. يقول: استقر الأمر عند الخلف على المنع، حتى وافق ذلك ابن حزم ومن تبعه على عدم جواز بيعهن، ولم يبق إلا شذوذ. يقول الحافظ يعني لا، الأمر استقر على منع بيع أمهات الأولاد، وهذا أقرب والله أعلم لما يعني فيه من حفظ يعني الأمهات. الأم ولدها حر من سيدها، فكيف تباع بعد ذلك وتشترى؟ ولذلك فمنع أمهات الأولاد لأنها تعتق بموت سيدها وتصير حرة بسبب ولدها، بسبب ولدها. فالشاهد يعني من هذه الأحاديث هو أن بيع أمهات الأولاد من الجواري لا يجوز، هذا بيع باطل على الراجح من الأقوال. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه، قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال: رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. هيأتي في الحديث الذي بعده قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الفضل هو الشيء الزائد، الشيء الزائد، والمقصود هنا بالماء الماء الذي لم يدخل في ملك الإنسان، ماء لم يدخل في ملكه. إذن هذا الماء لو فضل منه شيء لا يجوز لي أن أبيعه، لأن الناس شركاء في الماء والكلأ، فالماء الناس كلهم شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يبيعه على أحد، بخلاف الماء الذي أملكه أنا. لو عندي بير مثلا في بيتي، عين في بيتي، فهذه العين ملك ملكي أنا، يجوز لي أن أبيع هذا الماء. فالمقصود في الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، الماء الذي لم يدخل في ملك الإنسان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني طيب كلام عصر، يعني الماء بقى اللي بيباع في الشوارع ونحو ذلك هذا جائز، لأن هذا الماء ليس يعني مشاعا بين الناس، إنما هذا الماء دخل في ملك إنسان، واحد بيبيع ماء هو راح اشتراه أو هو استخرجه أو نحو ذلك وجابه بيبيعه، هذا الإنسان يعني. طب لو واحد أخذ من الماء المشترك الذي هو مشاع بين الناس ووضعه مثلا في زجاجات وعبوات ونحو ذلك وباعه، الظاهر أنه لا بأس، لكن لا يغالي في الثمن، لأن الثمن سيكون نتيجة أنه ذهب وجمع هذا الماء ووضعه في عبوة ونحو ذلك، لكن لا يغالي في الثمن. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال رواه البخاري. وفي الرواية السابقة قال عن بيع ضراب الجمل، ضراب الجمل. والضراب والعسب بمعنى واحد، وهو ماء يعني الحيوان، ماء الحيوان الذي إذا وطأ به الأنثى حبلت. فكان الناس ربما بعضهم عنده إناث يوم يحتاج إلى ذكر ليطأ هذه الإناث لتنجب لتحمل، فيذهب إلى من عنده فحل هو الذكر يعني، ويشتري منه أو يعطيه أجرة هذا العسب أنه يطأ الإناث، إنه يعطيه أجرة هذا. فنهى عنه الشرع لما فيه في الحقيقة من الدناءة، لأنه شيء يعني ما ينبغي للمسلم أنه يأخذ عليه الثمن، فضلا عن أن فيه غرر أو جهالة. طب ما هو ممكن يجي الفحل ويطأ الإناث وما يحصلش، وممكن ما يطأهنهنش مثلا ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. يعني قال الشيخ الفقي رحمه الله تعالى إنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فحذف المضاف يعني المضاف اللي هو عن ثمن عسب الفحل، ثمن عسب الفحل. وقيل يقال الكراء عسب الفحل فلا حذف، فإن إعارة الفحل مندوب إليه. بمعنى طيب ما هو الحل؟ طيب مش هنبيع العسب بتاع الفحل، وهيمنع بيع أم بيع أو يعني منع يمنع منع يمنع عسب الفحل من البيع، فما يعني السبيل؟ السبيل أن يكون بين الناس التهادي، أن يكون بين الناس التهادي، الناس يهدي بعضهم بعضا، واحد عنده ذكر والتاني عنده إناث، يقوم يديله الفحل اللي عنده الذكر يطأ الإناث وهكذا. ثم قال وعنه رضي الله عنه أي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث فيه يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني كانوا يبيعون الحمل اللي داخل بطن الحيوان، وهذا شيء فيه جهالة. أولا قد يموت هذا الحمل، ثانيا هذا الحمل غير معروف وصفه، فكانوا يبيعون الحمل اللي في بطن الحيوان. فيدل الحديث على النهي عن بيع الحمل لأنه مجهول، لأنه مجهول. ويبين الحديث ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاملات الفاسدة. يقول الشيخ العثيمين ولكن إذا وجدت معاملة في الجاهلية ولم ينكرها الشرع فهي جائزة، يعني في بعض المعاملات وجدت في الجاهلية أقرها الإسلام. يبقى إذن البيع من شرطه عدم الجهالة، فإذا كان هناك عقد بيع اشتمل على جهالة سواء في الثمن أو في السلعة ونحو ذلك فهذا عقد غير صحيح. هذا عقد غير صحيح. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة البيع عدم الجهالة. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا تقدم في حديث بريرة، هذا بيع محرم وشرط محرم إن اشترطه من باع يعني العبد أو الإماء أو الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. يعني ممكن مثلا اثنين يتفقوا مع بعض، واحد هيشتري منه عبد، فالولاء لمن أعتق، فالعبد ده هيروح لواحد تاني والتاني ده هيعتقه، يوم يتفقوا يقول له مثلا طيب أنا عايز الولاء يبقى لي اللي هو البائع، وهنزل لك شوية من الثمن، يوم التاني يرضى عشان هينزل له بعض الشيء من الثمن. لا، هذا لا يجوز. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. يعني ايه بقى بيع الحصى ويعني ايه بيع الغرر؟ بيع الغرر كلمة عامة في بطلان كل بيع فيه جهالة، كل بيع فيه جهالة وهي الغرر. ومن هذه البيوع بيع الحصى، من هذه البيوع بيع الحصى. فالشيخ الفقي رحمه الله تعالى يقول أن يقول البائع أو المشتري إذا نبذت إليك الحصى فقد وجب البيع، صورة من بيع الحصى، يمسك في يده حصى يقول له لو رميتها لك يبقى كده خلاص البيعة تمت، صورة يعني. وقيل أن يقول بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك، على أي ثمن؟ يعني يقول له للحصى بتاعتك هتيجي فوقيها هتبقى بتاعتك، ويتفقوا على السعر وبعدين يرمي. طب ما ممكن تيجي على حاجة أصلا زهيدة جدا، وشيء باعوا شيء هو أصلا مجهول، باعوا شيئا مجهولا. نعم. قال أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي الحصاة، أيضا هذا فيه جهالة وغرر. يقول له تشتري قطعة أرض، يقول له أيوة ماشي، قطعة الأرض دي قد إيه؟ بكام؟ بكذا، وقد إيه؟ لحد ما يجي الحصاة. طب الحصاة ممكن تبقى قريب وممكن تبقى بعيدة ونحو ذلك، فهذا فيه غرر وجهالة. ومن شرط البيع معرفة الثمن والمثمن أو السلعة ووصفها ونحو ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه البيوع، وهي كل ما دخله غرر. وصور طبعا بيوع الغرر أو بيع البيع المشتمل على غرر أو جهالة كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال مثلا بيع السمك في الماء، هذا بيع غرر فيه جهالة، يوم يقول له السمك اللي في المية ده مثلا أنا أشتري أبيع لك السمك أو هبيع لك كيلو سمك من اللي في المية ده بكذا ونحو ذلك. طب وفين السمك أصلا؟ وفين السمك؟ بخلاف ننتبه ما لو كان مثلا عنده سمك ظاهر واضح، عنده سمك ظاهر واضح وحطه مثلا في حوض أو نحو ذلك بكامل كيلو في السمك ده بثلاثين جنيه مثلا، هيطلع له كيلو يوزنه له مفيش حرج، ده سمك في ماء لكنه مقدور عليه. أما أنه يقول له هغطس غطسة اللي هيطلع بكذا، اللي هيطلع بكذا هو ده البيع السمك في الماء اللي هو المنهي عنه، هغطس غطسة واللي أنا هغطسها دلوقتي وأطلع بها دي بكذا. طب ما هو ممكن ينزل ما يطلعش حاجة، وممكن يطلع قليل وممكن يطلع كثير ونحو ذلك. أو مثلا مثل بيع الجنين كما سبق، بيع الجنين في بطن أمه، هذا شيء أيضا فيه جهالة. أو مثلا مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أن يبيع الثمر في الشجر والنخل قبل بدو صلاحه. لماذا؟ لأن هذا فيه غرر. لماذا؟ لأنه قد لا يصلح، قد لا يكتمل نموه، فهذا فيه غرر. أيضا مثلا كعقود التأمين الخاص الموجودة الآن مثلا، هذه عقود غرر، اللي هو يعمل عقد تأمين على الحياة مثلا ونحو ذلك، هذا عقد غرر. لماذا؟ لأنه بيدفع بقدر غير محدد على شيء غير محدد أيضا، يعني التوضيح أكثر. يقوم يقول له أنت هتعمل عقد تأمين لو حصلت لك إصابة تاخد كذا، يقوم يدفع الراجل. طيب الراجل ده ممكن ما يصابش لغاية ما يموت، خلاص راحت عليه الفلوس. وممكن يصاب عافانا الله وإياكم والمسلمين 20 مرة مثلا في الشهرين 3 اللي هو اشترك فيهم قبل ما يموت، يقوم ياخد فلوس كتير جدا، هو دفع له 2-3 شهور وبدأ يدخل في أمراض وإصابات وحكايات، خد فلوس كتير جدا. فهذا غرر. لماذا؟ لأنه لا يعرف ضابط للأخذ ولا العطاء، ولذلك هذه عقود غرر لاشتمالها على جهالة في جوانب منها. نعم. طيب هنكتفي بهذا القدر، نقف على الحديث 18 إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.